من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحياة. قال رحمه الله: باب إذا حارت في شهر فلا تحيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الباب في كتاب الحيض ليشير به، يعني في هذا الباب وما سيريده يعني في هذا الباب، إلى بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء مما يتعلق بالحيض. يعني هناك مسائل تتعلق بالحيض فيها خلاف بين العلماء، كمسألة مثلا كمسألة أقل الحيض، يعني ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض. يعني هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء. فمثلا فيما يتعلق بأقل الحيض اختلف العلماء في ذلك. فمثلا بعض العلماء قال أقل الحيض يوم، أقل الحيض يوم، وبعضهم يقول أقل الحيض يوم وليلة، وبعضهم يقول أقل الحيض ثلاثة أيام، وبعضهم يقول أقل الحيض خمسة أيام، وهكذا. كل يعني عدة للعلماء في تحديد يعني مدة أقل الحيض، وهكذا يختلفون أيضا في أكثر الحيض، يختلفون أيضا في أكثر الحيض، فبعضهم يقول أكثر الحيض 15 يوما، وبعضهم يقول 17 يوما، وبعضهم يقول 13 يوما، وبعضهم يقول 7 أيام. المهم يعني العلماء لهم يعني أقوال يعني عدة في مثل هذه المسائل، والمسائل طبعا يعني تنبني عليها يعني أحكام أخرى. فمثلا إذا قلنا أقل الحيض، مثلا أنا أقل فقط، إذا قلنا أقل الحيض ثلاثة أيام، إذا قلنا أقل الحيض ثلاثة أيام، فمعنى ذلك أن المرأة إذا لها دم لمدة يوم ثم انقطع، امرأة جاءها دم، رأت الدم، وقد يكون هذا الدم بأوصاف لدم الحيض، جاءها لمدة يوم واحد ثم انقطع ولم يرد، فهل يعد هذا الدم حيضا أم لا؟ هذا يعني حسب خلاف العلماء. فالذي يقول مثلا أقل الحيض يوم وهي رأت الحيض لمدة يوم تعتبره حيضا، تعتبره حيضا. وأما من يقول أقل الحيض ثلاثة أيام فلا تعتبره حيضا، وإذا لم تعتبره حيضا هذا قد يكون له تأثير على بعض الناس، كمسألة مثلا العدة، المرأة إذا كانت في العدة وتعتد بالحيض فهل تعد يعني امرأة يعني حيضة أم لا؟ فالذي يقول أقل الحيض يوم وهي رأت الحيض لمدة يوم، ها؟ فتعتبر هذه الحيضة حيضة، إذا كان مثلا معتدة من طلاق وتعتد بثلاث حيضات فتعتبرها مثلا الحيضة الأولى. ولكن الذي يقول أقل الحيض ثلاثة أيام على الأقل، فإذا رأت الحيض ليوم واحد ولم يعد، إذا فلا تعتبر ذلك ماذا حيضة، إذا تعتبر أنها نفسها أنها لم تحر. إذا فالحاصل أن هذه المسائل يعني كثر فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا في بيان أقل الحيض وأكثر الحيض، يعني ما هو أكثر الحيض، يعني أكثر الحيض أيضا يعني له يعني تأثير يعني في عدة مسائل. فإذا قلنا مثلا أكثر الحيض 15 يوما، إذا قلنا مثلا أكثر الحيض 15 يوما، فمعنى ذلك أن ما زاد على هذه المدة لا يعتبر حيضا. فالحيض إذا زاد على هذه المدة تعتبر المرأة نفسها مستحارة وليست حائضة. ولكن الذي يقول أن الحيض قد يزيد على 15 يوما فيعتبر من زاد حيضا واحد. يعني هذه كلها يعني مسائل يعني حصل فيها يعني اختلاف يعني بين العلماء. والحقيقة أنه لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة على تحديد يعني هذه الأشياء، لا يوجد دليل. لا يوجد دليل من القرآن أو السنة يقول أقل الحيض كذا وأكثر الحيض هو كذا وأقل طهر بين الحيضتين هو ذا. كل هذه الأمور ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا حد لذلك. يعني قد ترى المرأة دما لمدة ساعة ثم ينقطع فتعتبره ماذا حيضا. لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل أن كل دم يخرج من رحم المرأة فهو حيض، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كل دم يخرج من رحم المرأة وتراه المرأة فهو حيض، سواء قل أو كثر، سواء قل أو كثر. إذا هذا هو الأصل حتى يتبين عكس ذلك. يعني إذا تبين بأن هذا الدم ليس بحيض بل هو استحارة فحينئذ يعني نصير إلى ما يتبين. ولكن الأصل فيما يخرج من رحم المرأة أنه حيض، سواء كان قليلا أو يعني طال أو طالت مدته. ولهذا صحيح كما يقول شيخ الإسلام أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا حد أيضا للطهر الذي يكون بين الحيضتين. لا حد للطهر الذي يكون ماذا بين الحيضتين. ولهذا يعني تحت هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. يعني لو أن امرأة يعني كانت في عدة مثلا، لو أن امرأة كانت في العدة وأعلمت يعني من طلقها مثلا أو غيره بأنها قد حاضت في شهر 3 مرات، حاضت في شهر 3 مرات وفي ذلك شهر حاضت ماذا؟ الحيضة الثالثة وطورت منها، فتؤلم بأن عدتها قد انتهت. هل تصدق في ذلك؟ هل تصدق في ذلك؟ يعني نقل الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب يعني ما يدل على أنها تصدق، على أنها ماذا؟ يعني تصدق. يعني إذا قالت يعني بينة، إذا قامت يعني بينة على ذلك فإنها تصدق في ذلك، ولا يقال يعني هذا مستحيل مثلا، لا. وهذا داخل في هذه المسألة، لأن الصحيح أنه لا حد لأقل الحج ولا لأكثره. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب حاضت يعني المرأة في شهر يعني في شهر واحد 3 حيض، مع أن العادة أن المرأة تحيض في شهر مرة واحدة صح ولا لا؟ ولكن لو أن امرأة ادعت وقالت بأنها حاضت في شهر واحد 3 مرات فهل تصدق في ذلك أم لا؟ يقول الإمام البخاري وما يصدق النساء في الحيض والحمل، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. بمعنى أن المرأة مؤتمنة على مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل يعني هي من يعلم به، هي من يدري به، ولا يمكن لغيرها ان يطلع عليها. يعني لو ان امراه تدعي بانها حاضت في شهر ثلاث مرات، ها، فلا يمكن يعني لاحد ان يجزم يعني بانها ماذا، بانها كذب في ذلك وقد تكون صادقه في الواقع. ولهذا في الاصل ان النساء يصدقن يعني في هذا الباب. فالمراه اذا اخبرت بانها حاضت ثم طهرت يصدقها، اذا اخبرت بانها في حال العمل تصدق، اذا اخبرت بانها ليست بحامل تصدق. ولهذا يقول الامام البخاري رحمه الله: باب اذا حاضت في شهر ثلاثه ايام وما يصدق النساء في الحيض والحمل. اذا النساء يصدقن يعني في هذه المفاهيم في الحيض والحمل. قال البخاري فيما يمكن من المحيض. ثم يعني شرع الامام البخاري رحمه الله في ذكر يعني بعض الادله التي جاءت يعني في هذا الباب وبعض اقوال السلف وفتاويه في هذا الباب. فقال الامام البخاري لقول الله تعالى: ولا يحل لهن اي للنساء ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في هذه الايه: ما خلق الله في ارحامهن. فمنهم من قال المراد بذلك الحيض، المراد بذلك الحيض، ما خلق الله في الأرحام أي من الحيض. فالمرأة لا يجوز لها أن تكتم أمر حيضها أو طهرها، فإذا حاضت فعليها أن تصرح بذلك، وإذا طهرت عليها أن تصرح بذلك، ولا يجوز لها أن تكون متكلمة وتكون أصحابك وتقول أنا لم أحبها، تريد مثلا أن تطيل يعني مدة العدة. هذا يعني يحصل في بعض النساء، يعني طلقها زوجها وتعلم مثلا من حال زوجها أنه لا ينوي أن يراجعها، ماذا تفعل؟ تريد أن تطيل مدة العدة. تقول لعل زوجي يعني يتراجع وينمي، إذا تعد في ذلك الشهر وتخفي ذلك، تكتب ذلك، تقول أنا ما زال معصر، مر عليها شهر تقول ما زال معصر، شهر لحق بعد، إذا هذا لا يجوز، يحرم عليها شرعا أن تفعل ذلك. ولهذا يقول تعالى في هذه الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اي من الحيض او الطهر. وبعض المفسرين فسر ذلك بالعمل، ان تكتم المراه حملها، يعني تكون في حال الحمل وتكتم ذلك، تكون في حال حمل وتكتم ذلك. اذا فمنهم من قال المراد بذلك الحيض، ومنهم من قال حمل، والأظهر والله تعالى أعلم أن الآية تشمل ماذا؟ المعنيين. فالمرأة لا يجوز لها أن تكتم يعني ما يتعلق بأمر حيضها وظهرها، كما لا يجوز لها أن تكتم ما يتعلق بأمر ماذا؟ حمله. كل ذلك محرم على المرأة، وكل ذلك داخل في قوله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذه الآية استدل بها الإمام البخاري رحمه الله وغيره من العلماء على أن النساء يصدقن في مثل هذه المسائل. يعني المرأة إذا قالت أنا حبت، أو قالت لا، قالت لم أحب، أو قالت أنا حامل، الأصل أنها تصدق، هذا هو الأصل، إلا إذا تبين ماذا كذبها، الأصل أن تصدق. واستدلوا بهذه الآية لأن الله تعالى يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذا المرأة مأمورة شرعا أن تظهر حالتها، يعني من حيض أو طهر، من حمل أو عدم حمل، فالمرأة مأمورة شرعا بأن تعلن ذلك وأن تظهر ذلك. لما كان لهذا الإبداع لهذا الإبهار معنى. يعني لو كان ها كان الأصل أن المرأة لا تصدق، يعني إذا قالت أنا يعني لست بحائض لا تصدق، لما كان للآية معنى، لأن الآية تأمر النساء بأن يبدين حالتهن من حيض أو طهر من حمل أو عدم حمل. إذا هذه الآية تدل على المرأة يعني إذا أعلن شيئا من ذلك وأظهر شيئا من ذلك فالأصل أنها تصدق ولا تكذب إلا إذا تبين ماذا كذبها، يعني بالحجة بالأدلة بالقرائن ونحو ذلك. ولهذا يقول إمام البخاري: وما يصدق النساء في الحيض والحمل لما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ثم قال الإمام البخاري: ويذكر عن علي وحريرة. وعلي هو علي بن أبي طالب خليفة الرسول معروف، وشريح هو شريح القاضي، وهو من أئمة التابعين، وكان قاضيا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيذكر، وهذا الأثر نقله الإمام البخاري بصيغة التمريض لأنه يعني فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف، لأنه من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه، والشعبي يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فالرواية يعني فيها انقطاع. قال: ويذكر عن علي وريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، المراد بالبطانة يعني خواص أهلها، يعني النساء المقربات منها، ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، أنها حاضت في شهر صدقت. يعني المرأة إذا ادعت، امرأة مثلا مطلقة وادعت بأنها حاضت في شهر ثلاث مرات، ادعت بأنها حاضت في شهر ثلاث مرات، فجاء في هذا الأمر عن شريح أنه قضى بأنها تصدق، ووفقه علي على ذلك، ولكن تصدق بشرط أن تقيم بينة على ذلك، لأن يعني هذا الأمر غير معتاد، هذا الأمر غير معتاد، يعني كون المرأة تحيض في شهر ثلاث مرات يعني هذا قليل جدا غير معتاد. إذا فإذا ادعته امرأة فلا نسلم مباشرة بكذبها، ولكن نقول لها ماذا؟ هاتي ها ببينة على ذلك. والبينة قد تكون مثلا امرأة ثقة من أهلها، يعني تكون هناك امرأة ثقة يعني معروفة بتدينها بثقتها، وأنها إذا تكذب ولا تفسد فتشهد بأن هذه المرأة يعني حاضت في شهر ثلاث مرات، كيف ذلك؟ يعني رأتها مثلا تركت الصلاة ليوم أو يومين، تركت الصلاة ليوم أو يومين، ثم بعد ذلك اغتسلت وصلت لمدة 10 أيام، ثم تركت الصلاة أيضا ليوم أو يومين، ثم اغتسلت وصلت في 10 أيام، وهكذا حتى يعني مضى شهر أو مضى 35 يوما. إذا فإذا شهدت هذه المرأة بهذا المعنى فإن هذه المرأة تصدق يعني في دعواها، تصدق في دعواها. ولهذا يعني جاء في هذا الأثر: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. ثم ذكر البخاري أثرا آخر قال: وقال عطاء وهو عطاء بن أبي رباح: أقرأها ما كانت. والأقرأ جمع قرء، والقرء هو الحيض. أقرأها ما كانت بمعنى أن المعتبر يعني في مثل هذه المسائل هو بقاء الحيض يعني في المرأة، المعتبر هو بقاء الحيض في المرأة، يعني سواء قصرت مدته أم طالت، سواء قصرت مدته أم طالت. يعني لو أن الرجل مثلا كما مثلت سابقا يعني طلق وقالت بأنها يعني لم تحل مثلا في 3 أشهر إلا مرة واحدة فقط فهل تصدق؟ يعني الأصل أنها تصدق، الأصل أنها ماذا تصدق، وخاصة يعني إن كانت هذه المرأة يعني قبل أن تدعي يعني هذا الأمر يعني كانت يعني عدتها كذلك، يعني كان الحيض يعني لا يأتيها إلا بعد مدة، أو عرفت بأنها ممن حيضتها ماذا مضطربة وقد تتأخر، فإنها تصدق في ذلك، فإنها ماذا تصدق في ذلك، فإن ادعت بأن الحيض يعني لم يأتيها إلا بعد مدة طويلة، يعني بعد شهرين بعد 3 أشهر تصدق. وتصدق أيضا في الحالات يعني العكسية، إن ادعت بأنها حاضت أيضا في شهر 3 مرات، فالأصل أنها تصدق في ذلك، وخاصة كما قلت يعني إن كانت يعني هذه هي عدتها قبل أن تدعي ذلك، أو شهد على هذا المعنى يعني نساء ثقات من أقاربها شهدوا على ذلك تصدق في ذلك. إذا فيقول عطاء أقربها ما كانت، يعني سواء قامت أم ماذا قصرت. ثم قال وبه قال إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي الكوفي، يعني إبراهيم النخعي الكوفي يعني أفتى أيضا بما أفتى به عطاء، وأن العبرة يعني في مثل هذه المسائل وجود الحيض وذهابه، فمتى وجد الحيض حكم بأن المرأة حاضت، ومتى يعني طهرت من ذلك الحيض حكم بطهارته، يعني سواء قصرت هذه المدد أم طالت. وقال عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح، وهو الذي ذكر يعني في الأثر السابق، قال الحيض يوم إلى 15 أو إلى 15، الحيض يوم بمعنى أن أقل الحيض، وهذه فتوى يعني لعراء يقول فيها أقل الحيض يوم واحد، فإذا رأت المرأة الدم ليوم واحد فهو حيض، فإذا رأته مثلا النساء ليس بحيض، إذا أقل الحيض عند عطاء يوم واحد، وأكثره ماذا؟ 15 يوما، أكثره ماذا؟ 15 يوما، فما زاد على ذلك فليس بحيض. قال وقال معتذر، وهو معتذر بن سليمان التيمي عن أبيه، وهو سليمان التيمي، قال سألت ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين التابعي المعروف المشهور، عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، يعني امرأة يعني حاضت ثم طهرت ثم بعد 5 أيام حاضت يعني من جديد، رأت الدم من جديد، فهل هذا الدم يعتبر رحيم أم لا؟ يعني سليمان التيمية عن محمد بن سيرين قال له محمد بن سيرين النساء أعلم بذلك، يعني هذه المسائل يقول النساء أعلم بذلك، فإذا حكمت النساء بأن ذلك حيض فهو حكم، وإذا حكمنا بأنه ليس بحيض فليس بحيض، فأحال ذلك على النساء، أحال ذلك على النساء، وأنهن يعني أعلم بذلك. لا لا لا، الحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله عليه كما قلت يعني في بداية هذا الباب يعني أورد كل يعني هذه الأنهار، وأورد يعني الآية السابقة ليشير بها إلى الخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسائل، ولكن كما قلنا يعني لم يرد دليل لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد يعني هذه الأشياء، ولذلك فالأصل أن كل ما يخرج من رحم المرأة فهو دم أيضا إلا إذا تبين عكس ذلك وأنه ليس بحيض، وأنه لا أقل أو لا يعني لا لأقل الحيض ولا ماذا ولا لأكثره. ثم أورد الإمام البخاري حديثا فقال حدثنا أحمد ابن أبي رجاء وهو أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفي أبو الوليد الهروي، وأبو رجاء هو والده، يعني هي كنية والده، واسم والده عبد الله بن أيوب، وهو ثقة تشيخ الإمام البخاري. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، قال سمعت هشام ابن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عائشة، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، أن فاطمة بنت أبي خبيش، هذه صحابية، امرأة صحابية، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر. هذا الحديث مرة معه، يعني هذه المرأة يعني كانت تأتيها ماذا؟ الاستحاض، ويأتيها الدم باستمرار ولا يطهر عنه. إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، يعني هذا دم عرق وليس دم حيض، وليس دم حيض، إن ذلك عرق، يعني هو عرق يجمع يعني في رحمها، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث يستدل به لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يعني من أن الحيض يعني ليس له يعني أقل أو أكثر، والنساء يختلفن في ذلك، النساء يختلفن في ذلك اختلافا يعني كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني علق يعني حكم الحيض بوجود ماذا؟ سببه، وهو دم الحيض. فمتى وجد دم الحيض؟ يقال بها المرأة حائض في حال الحيض، ومتى ذهب عنها ذلك؟ فهي في حال الطهر. إذا العبرة برؤية الدم أو عدم رؤية الدم. فمتى رأت المرأة الدم تعتبر نفسها حائضا، ومتى انقطع عنها الدم فهي طاهرة. إذا هذا هو يعني وجه الشاهد من هذا الحديث للباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. الصفرة يعني هو عبارة عن دم خفيف، يعني أصفر اللون، عبارة عن دم خفيف أصفر اللون. وأما أن الكدرة هو عبارة عن دم ولكن لونه يميل إلى السواد، يعني لونه يعني يميل إلى السواد، يعني مثل الصديد، يعني ليس هو الدم الأحمر الغامق، لا، يعني هو يعني مثل الصديد. إذا هو عبارة عن صفرة ولكنها شديدة، يعني تميل إلى السواد. فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين فيه حكم هذه الصفرة والكدرة إذا رأتها المرأة، هل تعودها حيضا أم لا؟ يعني أحيانا المرأة تأتي تذهب تقول: أنا توقف عندي الدم، هذا الدم الأحمر المعروف توقف، ولكنها في أيامها الأخيرة ترى صفرة يخرج من رحمها شيء أصفر، ترى صفرة أو ترى كدرة، فهل هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا أم لا؟ هل هذه الصفرة والكدرة تعد حيضا أم لا؟ طبعا في ذلك أيضا يعني خلاف بين العلماء، وصحيح أيضا في هذه المسائل أن الصفرة والكدرة التي تراها المرأة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك في مدة الحيض، أن يكون ذلك في مدة الحيض. يعني امرأة هي أصلا في هذا الحيض، امرأة أصلا هي أصلا في هذا الحيض، وترى ماذا؟ صفرة وقدرة، ترى صفرة وقدرة. فنقول هذا حيض، وهذا هو قول جماهير العلماء أن ذلك يعد حيضا. يعني امرأة مثلا يعني جاءها الدم المعهود في الحيض مثلا لمدة أربعة أيام، ثم مثلا في اليوم الخامس رأت ماذا؟ صفرة، خرج منها شيء من أصفر، ثم ممكن ذلك في اليوم السادس يعود ذلك الدم، ترى دما. إذا هذه صفرة وقدرة في أثناء الحيض، في أثناء الحيض، فهي حيض عند أكثر العلماء، هي حيض عند أكثر العلماء. الحالة الثانية أن ترى صفرة أو قدرة في نهاية حيضها، في نهاية الحيض، دون أن يكون هناك طهر بين دمها وبين هذه الصفرة والقدرة. يعني إما حاضت مثلا لمدة أربعة أيام أو خمسة أيام، يعني كان يأتيها الدم، ثم انقطع ذلك الدم، انقطع ذلك الدم، ولم ترى هذا الطهر، لم ترى الصفرة البيضاء، ولكنها مثلا في اليوم الخامس أو السادس رأت ماذا؟ صفرة، رأت صفرة، ثم بعدها مثلا طهرت، رأت ماذا؟ الصفرة البيضاء. فالآن هذه الصفرة التي جاءتها في آخر الحيض وقبل أن تطهر، هل هي أيضا الطهر؟ الصحيح أيضا من أقوال العلماء أنها حيض، أنها حيض، ما دام أنه لم يفصل بين هذه الصفرة وبين حيضه، يعني فاصل زمني رأت فيه الطهر، فإنه يعتبر هذا حيضا أيضا. وأما الحالة الثالثة فهي حالة ما إذا حاضت المرأة ثم طهرت، يعني رأت الطهر، وبعد أن رأت الطهر مثلا بيومين أو ثلاثة أيام، يعني بعد أن رأت الطهر وجفت أو رأت القصة البيضاء، بذلك مثلا بثلاثة أيام أو أربعة أيام خرجت منها صفرة أو قدرة، نقول هذه الصفرة ليست بحيض، هذه الصفرة ليست بحيض، بل هي ماذا؟ بل هي طهر، لا تترك معها لا الصلاة ولا الصيام. إذا فهذه هي حالات الصور كلها. إذا إما أن تكون في أثناء الحيض فهي حيض، إما أن تكون في آخر الحيض ولا يوجد فاصل فاصل طهر بينها وبين الحيض فهي حيض، وإما أن تكون بعد الطهر، وإما أن تكون بعد الطهر فهي ماذا؟ فهي طهر. هذه الصفرة تعتبر ماذا؟ طهر، إذا كانت بعد الطهر، إذا رأت النقاء والجفاف ورأت القصة البيضاء، ثم بعد ذلك بفترة خرجت منها صفرة أو قدرة، نقول هذه الصفرة طهر وليست بحيض. هذا هو الصحيح، يعني في حكم الصفرة والقدرة التي تراها المرأة. والدليل على ذلك سيذكره الإمام البخاري، يعني لما قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن علي البصري، عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، عن محمد وهو محمد بن سيرين، عن أم عطية واسمها ماذا يا جماعة؟ نسيبة، اسمها نسيبة، وهي صحابية جليلة غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرد أي لا نعتبر السفرة والقدرة شيئا أي حيضا. جاء في رواية لأبي داود أنها قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وهي زيادة مهمة، وهي زيادة مهمة. إذا متى لا تعتبر السفرة حيضا؟ إذا كانت بعد الطهر. السفرة إذا كانت بعد الطهر فهي طهر وليست بحيض، لأنها قالت كنا لا نرد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا أي حيض. إذا فالسفرة بعد الطهر ليست بحيض. مفهوم المخالفة يعني يفهم من هذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله عنها، أن السفرة أو الكدرة إذا كانت قبل الطهر فهي ماذا؟ فهي حيضة، فهي حيضة. إذا التفصيل السابق يدل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب عرق الإحار. باب عرق الاستحار. وهذا الباب يعني أشار فيه الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى أن الاستحارة قد يكون سببها انقطاع عرق أو انفجار عرق. يكون سببها انقطاع عرق، يعني عرق ينقطع للمرأة فيسيل منها الدم باستمرار. يسيل منها الدم باستمرار. وتكون حينئذ محتاجة إلى معرفة ماذا؟ أحكام المستحاضة، وقد بيناها في الدروس الماضية. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر وهو أبو إسحاق المدني، قال حدثنا معه وهو معه ابن عيسى القزاز أبو يحيى المدني، قال حدثني ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب العالم والفقيه المعروف المشهور. قال علي بن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة وهو عروة بن الزبير، قال وعن عمرة. إذا هذا الحديث يرويه الزهري عن شخصين، عن شيخ، عن راويين، يرويه عن عروة بن الزبير ويرويه أيضا عن عمرة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن، وهي تبعية ثقة فقيهة. إذا يرويه عن عروة ويرويه أيضا عن عمر، وكلا هذين الراويين يروي هذا الحديث عن عائشة. إذا عروة يروي هذا الحديث عن عائشة وعمر تروي هذا الحديث عن عائشة، ولهذا قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة وهي بنت جحش رضي الله عنها استحيض 7 سنين، يعني بقيت معها الاستحاضة لمدة 7 سنوات، لمدة 7 سنوات. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل يعني أن تغتسل وتصلي، لأن حال الاستحاضة ليس كحال الحيض. فقال هذا عرق، هذا هو الشيء، على هذا يعني هذه الانتحار تسبب يعني فيها يعني انفجار عرق. قال هذا عرق. تقول عائشة كانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، واغتسالها كما قال غير واحد من أهل العلم لكل صلاة لم يكن لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك من تلقاء نفسه. ولهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اغتسال بنت جحش رضي الله عنها إنما كان بفعلها واختيارها، يعني اختارت ذلك. ولكن الذي يجب على المرأة المستحاضة هو أن تتوضأ لكل صلاة، ويكفيها غسل الحيض بعد انقطاع حيضها. إذا انقطع حيضها فيكفيها هذا غسل واحد، ثم بعد ذلك تتوضأ ماذا؟ توضأ لكل صلاة. وهذا الحديث استدل به أيضا العلماء على أن المرء المستحاضة إذا تركت الصلاة متأولة وظانة بأنها في حكم الحائض فإنها نكره من قضاء تلك الصلوات التي تركتها، تلك الصلوات التي تركتها لا تؤمر من قضائها. ولذلك هذه الصحابية يعني أصابتها الاستحاضة لمدة طويلة، ومع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الصلوات. قال العلماء لأنها تركتها عن تأويل، تركتها عن تأويل، وكانت تظن نفسها في حال ما لا في حال الحياة، ولهذا لم تؤمر بقضاء تلك الصلوات. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. تحيض بعد الإفاضة يعني لو أن امرأة كانت في الحج، كانت في الحج وجاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو طواف الحج وهو ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، بخلاف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب وليس بركن، بمعنى أن الحج قد يصح بلا وداع، بلا طواف وداع، ولكن يمكن أن يصح حج بلا طواف إفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. فيقول الإمام البخاري في هذا الباب: لو أن امرأة جاءها الحيض بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة، هل ويعني تماما السؤال يعني يعرف بما سيريده في الباب، يعني هل يلزمها وداع أم لا؟ هل يلزمها طواف الوداع أم لا؟ فإذا قلنا يلزمها طواف الوداع وهي الآن في حالة الحيض، فمعنى ذلك أنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع ثم تراجع مكة. وأما إن قلنا ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فإذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع فلها أن تنطلق من مكة، ويسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. وهذا هو الواقع وهذا هو الصحيح. فالمرأة إذا كانت في الحج وأصابها حيض بعد طواف الإفاضة فيجوز لها أن تنصرف ويسقط عنها طواف الوداع، وهذا ما أراد الإمام البخاري أن يبينه في هذا. ولهذا قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، أي ما حكمها؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلميذي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حرب، وهو أبو محمد المدني، أبو محمد المدني، عن أبيه، وأبوه هو أبو بكر، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حرب، عن عمرو بنت عبد الرحمن، وهي الرواية التي مرت علينا في الحديث السابق، عن عمرة بنت عبد الرحمن تروي عن عائشة تابعية ثقة فقيرة، تروي عن عائشة رضي الله عنها، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالها: قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي، وهي من أمهات المؤمنين يعني زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، قد حاضت، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، يعني إذا قد تحبسنا، بمعنى إن لم تكن طافت طواف الإفاضة فإنها ستحبسنا، يعني ستمنعنا من الانصراف إلى المدينة، من الرجوع إلى المدينة الآن، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ننتظرها، يعني حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، هذا إن لم تكن ماذا؟ طافت طواف. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تكون لم تقل طواف الكفار، فقال لعلها تحبسنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مستذكرا: ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الكفارة طواف الحج، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، يعني طافت. فقالوا بلى، إذا هي طافت، ماذا؟ طواف الكفارة، طافت طواف الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: فاخرجي. إذا بإمكانك ما أن تنصرفي معنا وأنصرفي معنا من مكة إلى المدينة. إذا فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري في الحرم يدل إيمانا واضح صريح على أن المرأة الحائض إن كانت قد طافت طواف الحج طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، ولا يهمها الوداع ولا أن تنصرف من مكة بلا وداع. ثم قال: حدثنا معلى ابن أسد وهو هيثم البصري، قال حدثنا مهيب وهو مهيب بن خالد أبو بكر البصري عن عبد الله بن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني وهو من تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس صحابي المعروف المشهور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته سنة 68 هجرية، قال يقول ابن عباس: رخص للحائض، والذي رخص لها هو من يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قال رخص بكذا وأذن بكذا، مرخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون له ماذا؟ حكمه. قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضر، أن تنفر يعني أن تخرج من مكة وأن تغادر مكة إذا حار، رخص للحائض أن تنفر إذا حار، وبشرط دل عليه الحديث السابق أن تكون قد طافت طواف الإفاضة، إذا كانت طافت طواف الحج فلها أن تنفر وأن تنفر، ولكن إذا أخر طواف الحج وطواف الإفاضة فليس لها أن تنطلق حتى تطوف، لأن طواف الإفاضة كما ركن من أركان الحج. وقبل أن أنسى يعني فائدة مهمة، الحديث السابق حديث عائشة يدل على جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر، يعني طواف الإفاضة يعني مشروع في يوم النحر، مشروع في يوم النحر، ولكن لو أن الحاج أخره مثلا، لو أن الحاج أخره قال أنا في يوم النحر لا أطوف طواف الإفاضة، يعني أخرج إلى منى في أيام التشريق، فإذا رميت الجمار أعود إلى مكة وأطوف طواف الإفاضة نقول هذا جاز، هذا جاز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل مثل هذا الاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى قال لعلها تحبسنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان منصرفا، يعني كان بعد ايام تشريق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الاحتمال ان تقول ماذا؟ يعني صفيه لم تقف طواف ماذا؟ الافاضه. اذا هذا يدل على ماذا؟ على جواز تاخير طواف الافاضه. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ان ذكر حديث ابن عباس بسنده عن طاووس، قال: وكان ابن عمر، وقائل وكان عمر هو طاووس ابن كيسان، هو طاووس ابن كيسان اليماني. إذا فهذا الأثر عن ابن عمر متصل بالإسناد السابق، يعني ليس معلق بل هو موصول بالإسناد السابق. قال: وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لتنفر، يعني ابن عمر يعني كان يفتي بأن المرأة إذا حارت ولم تطف طواف الوداع لا يجوز لها أن تنصرف من مكة، بل يجب عليها أن تبقى بمكة حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما مع جلالته وعلمه بالسنة يعني كان يفتي بهذه الفتوى، يبقى المرأة الحائض إذا لم تودع لم تطف طواف الوداع فليس لها أن تنصرف. منصرفا من مكه حتى تطوف طواف الوداع بعد ان تطوف. وهذا يدل يا جماعه على ان الرجل العالق الكبير قد تفوته رسل ما زلت نتصور ان العلماء قد احاطوا بكل شيء علما يا جماعه ابدا. حتى الطعام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كبار الصحابه كابن عمر ومن هو اكبر منه كابن مسعود وعمر بن الخطاب والصديق رضي الله عن الصحابه جميعا قد تفوتهم يعني سنن رواها وقالها النبي عليه الصلاه والسلام ولم تبلغه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاته معنى حديث الاستئذان. الاستئذان ثلاث فان ولد لك لك من المنفرد. ابن عمر رضي الله عنه مع جلالته ومع كونه لم يفارق النبي عليه الصلاه والسلام وخذ عليه يعني هذه السنه قضيت عليه هذه السنه. اذا فالعالم يعني قد تفوته ماذا؟ يعني قد تفوته بعض السنن. ولهذا ابن عمر يعني كانت فاتته هذه السنه حتى بلغته فيما بعد فكان يفتي بخلافه ثم لما بلغته ماذا؟ راجع الى السنه. وهذا هو الواجب على المسلم ان يكون ماذا؟ محاكما للنصوص ورجاعا للنصوص الشرعيه. فالانسان يعني قد يكون على مذهب معين على قول معين على راي معين ولكن متى بلغتك السنه فيجب عليك ان تاخذ بها وان ماذا؟ وان تتمسك. ولهذا يقول طاووس وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنزل يعني المراه الحائض لا تنزل حتى تودع. قال ثم سمعته يقول تنفر يعني لها ان تنفرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. اذا زوج عمر لما بلغته السنه اخذ بها وغير ماذا؟ فتواه وهذا هو الواجب كما قلنا على كل مسلم. وهذا الذي فات ابن عمر يعني فات ايضا يعني غيره من الصحابه. ولهذا مثلا زيد بن ثابت وهو ايضا يعني صحابي جليل وهو الحزب ابن الحزب زيد بن ثابت بن حارث كان يفتي ايضا بان المراه الان ليس لها ان تنفرد حتى تطوف الوداع. ثم رجع ايضا عن قوله وغير فتواه. ولهذا وان بلغته ماذا؟ يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا فالحاصل ان المراه الحائض اذا كانت في الحج وكانت قد طافت طواف الافاضه او في الحج فانه يسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. يقول الامام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب إذا رأت المستحاضة الطهر. باب إذا رأت المحاضة الطهر. المستحاضة يعني عرفنا بأنها المرأة التي يخرج منها الدم من الرحم باستمرار دون انقطاع وقول البخاري هنا إذا رأت المستحاضة الطهر المراد بالطهر هنا حكم الطهر. المراد بالطهر هنا حكمه وليس هو الطهر بعينه. لماذا؟ لأن المرأة المستحاضة لا ترى الطهر لأن الدم يخرج منها باستمرار ولكنها ترى حكمه. لأن المرأة المستحاضة هذا ذكرناه هذا بس لأن نراجعه بسرعة حتى ننهي يعني في درس اليوم يعني كتاب الحيض. عرفنا بأن المرأة المستحاضة إما أن تعود إلى عادتها. المرأة المستحاضة إذا كانت عندها عادة معلومة فإنها تعود لعادتها يعني تترك الصلاة والصيام أيام العام الأيام التي اعتادت أن تحيضها. فإذا ذهبت تلك الأيام تعتذر نفسها قد طهرت تغتسل وتصلي وإما أن نعيدها إلى ميزها، يعني امرأة مستعارة ليست لها عدى ولكنها تميز دم الحيض عن دم ماذا؟ الانتحار. فنقول إذا رأيت علامات دم الحيض فاترك الصلاة، فإذا تغيرت تلك العلامات فاعتبري نفسك قد أورثي، تغتسل وتصلي. إذا هي كما قلنا في هذه الحالات لا ترى الطهر من النقاء، الدم يخرج منها باستمرار، ولكنها ترى حكم الطهر، ترى حكم الطهر، يعني ترى يعني ما تعتبر نفسها به قد طهرت. والحالة الثالثة إن لم يكن لها عادة ولا تمييز فترد إلى غالب عادة النساء، وهي أن تتحير، يعني تعتبر نفسها حائضة لمدة 6 أيام أو 7 أيام بحسب يعني غالب عادة النساء، وخاصة يعني من أقاربها. إذا الحاصل أن المستحاضة لا ترى النقاء، الدم لا ينتقل، ولكن يأتي الوقت الذي تعتبر نفسها فيه قد طهرت. وإذا اعتبرت نفسها طاهرة تصلي أم لا يا جماعة؟ تصلي طبعا، تصلي وتصوم. وأيضا في هذه الحالة التي ترى فيها المستحاضة الطهر أي حكمها، هل يأتيها زوجها أم لا؟ هل يجامعها زوجها أم لا؟ هذه مسألة أيضا أراد البخاري أن يبينها حتى أمر الله، واختلف العلماء فيها. بعض العلماء قال زوجها لا يجامعها، كيف يجامعها والدم يخرج منها؟ ولكن صحيح أن للزوج أن يجامعها لأنها امرأة طاهرة، ليست حاقدة، ليست حاقدة، ليست حاقدة. فصحيح أن للزوج أن يجامعها مع وجود هذه الاستحارة إذا كانت ملكة الطهر. فالمستحاضة إذا رأت الطهر تصلي تصوم يأتيها زوجها، فهي بمثابة ماذا؟ المرأة الطاهرة. هذا هو مقصود الإمام البخاري يعني من هذا الباب. قال البخاري وهو يريد يعني بعض الآثار، قال قال ابن عباس، يعني أورد هذا الأثر معلقا وهو أثر ثابت، قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. وهذه مسألة أخرى يعني غير المسألة التي سبقت في الباب. والبخاري رحمه الله من عادته أنه كذب، يعني قد يعوي بباب معين ثم يستطرد، يعني يذكر مسائل أخرى. وهذه المسألة هي مسألة النقاء، هي مسألة النقاء الذي يتخلل الحيضة، هل يعتبر طهرا؟ وهذه مسألة فيها خلاف يعني بين السلف وبين العلماء. ولذلك نقل البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن المرأة الحائض، يعني امرأة في حال الحيض، ولكن قد تمر بها في أثناء الحيض مدة زمنية ينقطع في تلك المدة عنها الدم، لا ترى دم في تلك المدة، فهل تعتبر نفسها في تلك المدة طاهرة؟ فتصلي. ثم إذا جاءها الدم مرة أخرى تترك الصلاة، في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال الطهر والنقاء الذي يتخلل الحيض يعتبر طهرا، تصلي فيه المرأة. والصحيح أن النقاء الذي يتخلل الطهر يعتبر حيضا وليس بطهر. ولذلك المرأة الحائض حتى لو أنها مثلا لمدة ساعتين أو 3 ساعات رأت النقاء لم يخرج منها دم، لا نقول قد طهرت، لا، هي لا تزال في حال الحيض، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن النقاء الذي يتخلل الحيض ليس طهرا بل هو حيض، بدليل ما مر معنا في حديث المستحارة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بها. هذا حديث نص بأن المرأة الحائض تترك الصلاة جميع المدة التي تحيضها، إذا كان حيضها لمدة 7 أيام فتترك صلاة لمدة 7 أيام، ما تقولش أنا في تلك الأيام كان ساعة ولا ساعتين أطهر فيهم فأصلي لا، لأن هذه الفترة كلها فترة حج، هذه الفترة كلها فترة حج، وهذا هو يعني شأن الحج، الحج يأتي ويتوقف قليلا ثم يعود ثم يتوقف وهكذا، وخاصة في آخر أيامه، خاصة في آخر أيامه، إذا هذه الفترة كلها فترة حج. لا يقال ما دام انها يعني في ساعتين او ثلاث معها رأت النقاء كذلك النقاء طور، لا هو حي، ما دام ان هذا النقاء في كثرة الحي فهو حي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في هذه الفترة ماذا قال؟ قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين، فكن تلك الايام تعتبرها ماذا حيضا، حتى لو تقلد ذلك شيء ماذا من النقاء. المهم الإمام البخاري كما قلت يعني أشار يعني إلى هذه المسألة أيضا تحت هذا الباب، ثم نقل أثرا آخر عن ابن عباس، وهذا الجملة الثانية هي عبارة عن أثر، قال ابن عباس ويأتيها زوجها إذا صلت، وهذه المسألة تتعلق بالمستحاضة، يعني المستحاضة يعني في أثناء الظهر لما قلنا تصلي وتصوم، ولكن هل يجمعها زوجها؟ ابن عباس أفتى بأنه يجمعها الزوج، قال ابن عباس عن المرأة المستحاضة قال ويأتيها زوجها إذا صلت، يعني إذا كانت تصلي وتصوم يجوز للزوج أن يجمعها. ثم قال الإمام البخاري، هذه الجملة من كلام الإمام البخاري، الصلاة أعظم، قال البخاري هنا، وهذه الكلمة يعني شو بقال إليها الإمام البخاري، يعني قالها يعني قبله سعيد بن جبير رحمة الله عليه، يعني سعيد بن جبير سئل عن المستحاضة التي تصلي هل يجوز بها أن يجمعها؟ فقال سعيد الصلاة أعظم، يعني سبحان الله إذا كان الصلاة الذي شأنها عظيم عند الله جل وعلا يعني تجوز المستحاضة، فلا أن يجوز الجماع من باب أول، إذا كان يجوز للمستحاضة أن تصلي وشأن الصلاة أعظم بكثير، فكيف لا يجوز ماذا للزوج أن يجامعها؟ إذا فالمرأة المستحاضة ها يجامعها الزوج، يجامعها الزوج، إذا أنها تصلي وتصوم فيجامعها ماذا؟ الزوج. ثم استدل البخاري على هذا المعنى ما خرجه هنا، فحدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، وكان الإمام أحمد يعني لتعرف قدر هذا الراوي وهذا العالم اللي هو أحمد ابن يونس اليربوعي، يعني كان الإمام أحمد وما أدراك أن الإمام أحمد يلقبه بشيخ الإسلام، يلقبه ماذا بشيخ الإسلام، قال عن زهير وهو زهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي، قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة ابن الزبير عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا جاءت الحيض فترك الصلاة، وهذا قاله للمستحاضة، قال وإذا أدبرت يعني إذا مضت وأدبر أيام الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي، إذا فالمرأة المستحاضة تصلي، وما دام يعني شأن الصلاة أعظم إذا لزوجها أيضا أن يأتيها، هذا هو المقصود من هذا الباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الصلاة على النفساء وسنته، يعني جميع الأحاديث والأبواب التي مرت معنا تتعلق بالحيض، ولم يذكر الإمام البخاري في هذا الكتاب يعني بابا وحديثا يتعلق بالنفاس إلا هذا الحديث وهذا الباب، وأدخله الإمام البخاري في كتاب الحيض لأن أحكام النفاس والحيض يعني متشابهة جدا متقاربة جدا، يعني ما يتعلق بالحائض يتعلق ايضا ماذا بالنفساء، فاحكام النفساء يعني قريبه جدا من احكام ماذا الحائض، ولهذا يعني ادرك البخاري رحمه الله يعني كتاب الإمامة الحيض. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. مقصود الإمام البخاري أولا في هذا الباب أن يبين بأن المرأة إذا ماتت في حال النفاق، يعني في امرأة ماتت في حال النفاق، فإنه يصلى عليها صلاة الجماعة. امرأة نفساء يعني ماتت في النفاق، هل يصلي عليها الجماعة؟ يصلي عليه طبعا، يصلي عليه، لأن الحائض والنفساء كما ذكرنا في هذه الدروس يعني بدنها ماما طاهر ليس بنجس، بدنها طاهر ليس بنجس، فهل يصلى عليه؟ تغسل وتكفل وصلى عليه وجدها في مقابر المسلمين كالطاهر تماما لا فرق. فالمرأة النفساء يصلى عليها. وأيضا بين الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب يعني مسألة تتعلق بالجنات، يعني ما هي السنة يعني عند الصلاة على المرأة عموما وعلى النفساء خصوصا، يعني أين يقف منها الإمام؟ يقف في وسطها كما سيأتي، يقف في وسطها. قال حدثنا أحمد ابن أبي صريج، وهو أحمد ابن الصباح، هو أحمد الصباح النجدي أبو جعفر الرازي. قال أخبرنا شبابه وهو ابن ثوار أبو عمرو المدائن. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن حسين المعلم، وهو حسين بن ذكوان المعلم البصري، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة الأسلم، عن سمرة ابن جندب وهو سمرة ابن جندب الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 58 هجرية، أن امرأة ماتت في بطن، يعني ماتت بسبب حمله، ماتت بسبب حمله، مما يدل على أنها كانت ماذا؟ نفساء. أن امرأة ماتت في بطن، وفي هنا سببية، يعني بسبب بطن أي بسبب حمله. قال فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة النفساء صلى عليها أم لا؟ يصلى عليها. حتى المرأة الحائض إذا ماتت في حال الحيض، امرأة كانت حائض وماتت في حال الحيض، يصلي عليها أم لا؟ يصلي عليها. صلي عليه النفساء. إذا هذا أول. ما هي السنة في الصلاة على النفساء خصوصا وعلى المعمومة؟ قال فقام وسطها. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها. إذا المرأة إذا صلينا عليها نقوم في وسطها. نقوم في وسطها. وأما الرجل إذا صلينا عليه نقوم ونقف عند ماذا؟ عند رأسه. نقف ماذا؟ عند رأسه. ثم قال الإمام البخاري باب، طبعا هذا الباب لم يذكر فيه شيئا، والأصل طبعا أن الأبواب الخالية يعني من عنوان تكون تابعة للأبواب ماذا؟ السابقة. إذا فهذا الباب تابع للباب السابق. قال حدثنا الحسن ابن مدرك وهو أبو علي البصري السدوسي، قال حدثنا يحيى ابن حماد وهو الشيباني، قال أخبرنا أبو عوانة، يقول الراوي اسمه الوضاح، إذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة البصري، قال من كتابه، يعني حدثه من كتابه، يعني ليس من حفظه، وهذا ذكره الراوي يعني ليؤكد معنى يعني أنه معنى يعني صحيح، ولم يهم فيه ولم يخطئ فيه، ما دام أنه حدث مما كتبه. قال أخبر سليمان الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي، قال عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى أمهات المؤمنين، كانت وفاتها سنة 51 هجرية، قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا تصلي وهي مفترشة، يعني جالسة مفترشة، يعني جالسة وقد افترشت بحذاء أي بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد هنا ليس هو المسجد المعروف يا جماعة، مراد الراوي بالمسجد بيته وهو يصلي. تقول وهو يصلي، تقول ميمونة وهو يصلي، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على قمرته، على قمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. إذا هذا الحديث يدل على طهارة ماذا؟ يعني بدن الحائض. فالمرأة الحائض كما قلنا يعني في عدة مناسبات بدنها طاهر، ولهذا ميمونة يعني تستدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي إلى جنبها وثوبه عليه الصلاة والسلام أغيطه على بدنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل صلاته، يعني مما يدل على أن المرأة الحائض يعني جسمها وبدنها يعني طاهر. وبهذا يعني نكون يعني قد فرغنا من شرح كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كتاب التيمم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص.